بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فليس حديثا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي نقضي فيه لحظاتنا مع أخبار أنبياء الله في آيات الله تعلما وتدبرا. بداية نرحب بضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله شيخ. حياكم الله أستاذ صهيب، وحيا الله الإخوة جميعا، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. شيخنا، خبر نبي الله يونس عليه السلام ورد في عدة مواضع من القرآن الكريم، ومن أكثر ما ذكر فيها في سورة الصافات. نريد بسط الحديث في أخبار يونس عليه السلام مع الوقفات والتدبر والتأمل. الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وبعد، فقد كنا ذكرنا من أمس أن هناك منحا جديدا في اللقاءات التي متابعة هذه، في أن نعرض إلى أحداث عظام مر بها أنبياء الله تبارك وتعالى. وبدأنا بالأمس بخبر المائدة، واليوم نثني بخبر نبي الله يونس، إذ أن اشتهار أمر أن الحوت التقمه ذائع في كل ملة، فقد خلده الله جل وعلا في كتابه، وذكره أهل التفسير بناء على ما جاء في القرآن، وتكلموا فيه كلاما جامعا كبيرا. قال أصدق القائلين في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين. وهذا جاء في سياق ذكر الأنبياء عليهم السلام، فإن الله جل وعلا قال في أول هذه السورة عند ذكر أنبيائه ورسله، بعد أن ذكر التوحيد والمعاد وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ثم ذكر الله جل وعلا الخليل إبراهيم، قال: وإن من شيعته لإبراهيم. ثم ذكر الله جل وعلا البشارة بإسحاق، فقال: بشرناه بإسحاق نبيا. ثم جاء الحديث عن الخليلي عن الكريمين موسى وهارون، قال الله جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون. ثم ذكر في السورة نبي الله جل وعلا إلياس، وإن إلياس لمن المرسلين. ثم ذكر نبي الله لوط، وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. ثم جاء الحديث عن هذا النبي الصالح يونس ابن متى. وأهل العلم يقولون إنه لا يوجد من الأنبياء من ينسب إلى أمه إلا اثنين، يونس وعيسى، فأما عيسى فظاهر، وأما يونس فعلى القول بأن متى هي اسم أمه، ويعني لا أعلم شيئا يعضد هذا أو ينفيه، لكن هذا ذكر الأجلاء من أهل العلم قبلنا. قال الله جل وعلا هنا: وإن يونس لمن المرسلين. فهذا إخبار من الله جل وعلا مسبوق بإن المؤكدة، أن هذا النبي الكريم نبي مرسل، وهذا يدل على رفيع مقامه وجليل مكانته. إذن نحن أمام شخصية يقتدى بها، والدليل على أنه يقتدى بها قول الله جل وعلا لما ذكر الأنبياء والرسل، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا ينبغي أن يتأمله المؤمن تأملا حقيقيا. قال: وإن يونس لمن المرسلين، إذ أبق إلى الفلك المشحون. أي يذكر وقت أن أبق إلى الفلك المشحون، أبق بمعنى هرب، وهي تطلق في الغالب على من يهرب إلى غير دليل، يعني إلى غير موضع معروف يهيم على وجهه. ولم يذكر الله جل وعلا السبب الذي من أجله أبق يونس، لكنه قال جل ذكره في سورة الأنبياء: وذنون إذ ذهب مغاضبا. فهو قد خرج مغاضبا، لكن الله جل وعلا لم يذكر الذنب، مع الاتفاق بين العلماء وما دل عليه ظاهر القرآن والسنة على أنه وقع في ذنب، وظاهر الأمر أنه استعجل نزول العذاب على قومه، ولم يستأذن ربه عندما ترك قومه، هذا الذي عليه الأكثرون، لكننا نجزم به لعدم التصريح الصريح في القرآن. قال الله جل وعلا: إذ أبق، قلنا هرب إلى غير موطن، إلى غير مكان محدد. إذ أبق إلى الفلك المشحون، أي وصل إلى شاطئ البحر واضطر إلى أن يركب سفينة. فالفلك هي السفينة، ويتذكر وتؤنث، والسفينة مركب يمشي على البحر معروف. وقد قاله الله، ذكر الله جل وعلا في خبر يونس، في خبر نوح، أن أمره الله جل وعلا أن يصنع السفينة. وفي قول الله جل وعلا المشحون، من حيث الصناعة النحوية، المشحون صفة للفلك، ومعنى المشحون المملوء بالركاب والأمتعة. وهذه السفينة ظاهر الأمر أنها لم تستطع أن تتحرك، ولم تجري بها الرياح بعد أن ركبها نبي الله يونس. هل هذا لكثرة الركاب عليها وكثرة الأمتعة؟ هذا ظاهر القرآن، لأن الله وصفها بقوله: إذ أبق إلى الفلك المشحون. وقالوا إنه قد جرت عادة الناس في ذلك الزمان أن السفينة إذا كان فيها من الركاب من أبق عن سيده أنها لا تمشي. وهذا قول لكن يعني لا نعلم شيئا يعضده. قال الله جل وعلا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. فكأن أهل السفينة اتفقوا على أن السفينة لن تمضي وهذا الحمل عليها، فلا بد من التخفيف، فقرروا دفعا لأعظم المفسدتين وإبقاء لأرجح المصلحتين أن تمضي السفينة على أن يفرط في بعض ركابها. وهناك مسائل تسمى مسائل حرمان واستحقاق. عند وجود عدم المرجح في مسائل الحرمان والاستحقاق يلجأ إلى القرعة، مثل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر أقرع بين نسائه، كل واحدة منهن تريد أن تنال هذا الشرف ولا تريد أن تحرم، ولا يوجد مرجح هنا، فيلجأ إلى القرعة. وفي الحديث الذي يذكر فضل الأذان والصف الأول قال ذكر الاستهامة أي القرعة: لاقترعوا عليه. والله جل وعلا قال عن زكريا قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي يقترعون على كفالة مريم. فهذا كله في منح ما يعرف بالحرمان والاستحقاق. فقال جل وعلا هنا: إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، أي قبل أن يدخل في القرعة. وهذا الاستهام هنا أي أنه ألقى بسهمه حتى يعلم على من ستأتي القرعة فيخرج. فالقرعة هنا ستأتي على مغلوب. فقال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. مدحضين، النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصراط قال: مدحضة مزلة. فالدحض في اللغة الانزلاق، وهو يكون في الظهر أكثر، ثم اللغة معلوم أنها كائن حي، فينتقل الأمر من حقيقته إلى مجازي أو يستعار في مسألة أخرى أو يتوسع، سمه ما تسمي، لأن الدخول في الخلافات الاصطلاحية لا ثمرة له. فنقول مدحضة مزلة، قال صلى الله عليه وسلم في الصراط. فهنا قال الله جل وعلا: فكان من المدحضين، أي من المغلوبين. قال الله جل وعلا: حجتهم داحضة عند ربهم، أي مغلوبة مردودة. فهنا اقترع نبي الله يوسف، فقال الله جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين. فألقي فإذا بحوت فاغر فاه يبترعه، قال الله جل وعلا: فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. التقمه ابتلعه، والحوت دابة من دواب البحر كبيرة. قال جل وعلا: وهو مليم، الواو أو الحال، وهو مبتدأ ومليم خبره، وهي جملة إسلامية واقعة حالا من حال التقام الحوت ليونس، أي حال من المفعول به، أي التقم الحوت يونس ويونس مليم. ما معنى مليم؟ يقال ملوم ويقال مليم. إذا قلنا ملوم فهو الذي يلام على شيء أتاه أو لم يأته، سواء تعجل الناس في ذمه أو لم يتعجلوا. أما المليم فهو الذي يلام على ذنب أتاه، الذي يلام على ذنب أتاه يقال له مليم. وهو هنا نبي الله يوسف، وقد أتى ذنبا كما حررنا ذلك بالاتفاق بين أهل العلم من قبل. قال الله جل وعلا: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمعنى: لو لم يكن من المسبحين لأضحى الحوت بطن الحوت قبرا له، لقول أن قول الله جل وعلا للبث، اللام وقع في الجواب، واللام الثانية من حروف المباني من نفس الفعل لبث، في بطنه أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون أي المعنى أضحى الحوت أو بطن الحوت مقبرة ليونس، أصبح قبره. لكن ذلك لم يقع، لأن الله قال قبلها: فلولا أنه كان من المسبحين. نأتي إلى كلمة كان هنا، الأظهر عندي أن المقصود بها فلولا أنه كان في بطن الحوت من المسبحين، ويدل عليه قول الله جل وعلا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأكثر أهل العلم منقول عن أكثر السلف رحمهم الله أن الظلمات الثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وبعض العلماء قال إن حوتا آخر ابتلع الحوت الأول، وهذا تكلف لا يدل عليه ظاهر القرآن، والأصل إجراء الأمر على ظاهره إلا بقرينة أو بدليل. قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين. وبعض أهل العلم قال إن يونس نفعه ما كان له من قبل من عمل صالح، واحتجوا بقرائن مثل هذه كحديث ابن عباس المشهور: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله في الرخاء تجده في الشدة، أو يعرفك، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا منطق وهو صحيح، لكن الأكمل في هذا والأولى أن يقال إن يونس عليه السلام سبح في بطن الحوت، وكان قد يعرف الله من قبل، فلم يكن منكرا للأمر من قبل، فنفعه تسبيحه حال وقوعه في الشدة، لأنه كان يتكئ على أمر قد سلف، بخلاف فرعون عياذا بالله، إنما كان منكرا لربوبية الله، مدعيا لربوبيته هو، فلما قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لم ينفعه ذلك كما حرره الرازي رحمه الله في تفسيره. المقصود من هذا كله، من هذا الشتات المعرفي، أن الله جل وعلا قال فلولا أنه كان من المسبحين. هذا التسبيح جاء مجملا في سورة الصفات، محررا مفصلا في سورة الأنبياء. قال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتضمنت دعوته عليه السلام ثلاث جمل. قوله لا إله إلا أنت هذا اعتراف لله جل وعلا بالتوحيد، وهو حق الله على العبيد، وهو أجل مطلوب وأعظم ما يعبد الله تبارك وتعالى به، ومن أتى به فخلوده في النار محال، ومن لم يأتي به فإن الله جل وعلا حرم عليه الجنة. وقد قلنا مرارا وسنقول ما بعث الله الرسل وأنزل الكتب ورسبت الموازين وأقيمت البراهين وقام سوق الجنة والنار إلا ليوحد الله العزيز الغفار. هذا هو الدين كله، وما بعده تبع له. قال الله جل وعلا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فمتى استقر في القلب ونطق اللسان وقامت الجوارح بأن العبد يعلم يقينا أن لا إله إلا الله، كان هذا حريا به أن ينجو. فإذا استكبر العبد عن هذه الكلمة العظيمة ما كان من أهل النجاة بحال. قال الله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أن أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا المفردة الأولى في دعاء نبي الله يونس. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك، وهي مفعول مطلق يراد به تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، فنزه الله جل وعلا عن كل نقص. والله جل وعلا وجهه أكرم الوجوه، وعطيته أحسن العطايا، واسمه أعظم الأسماء، له الصفات العليا والأسماء الحسنى، تبارك اسمه وجل ثناؤه، هو الرب الذي لا إله غيره، الرحمن الرحيم. فقوله سبحانك تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به كما حررنا، وهو مفعول مطلق يأتي ملازما للإضافة، إما للاسم الظاهر تقول سبحان الله سبحان ربي، أو للضمير تقول سبحانك في خطابك لربك أو في حديثك عنه تقول سبحانه. ثم قال جل وعلا يخبر عن دعوة ذي النون، قال إني كنت من الظالمين، فهذا اعتراف من الذنب ولا بد منه، فإن اعتراف العبد بذنبه وخطيئته وافتقاره إلى خالقه من أعظم أسباب رفع الضر واللأواء عنه. فالافتقار إلى الله جل وعلا بذكر الحال الذنب، وأن العبد يعرف ضعفه وعجزه، وقد ورد عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إننا لسنا براء اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. وهذا من أعظم الدعاء وأجمعه، اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. وأمثال هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عند منصرفه من الطائف، اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك وأن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. فقوله نبي الله يونس إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب والخطيئة، شعور المرء بالتقصير، هذه الثلاث المفردات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله بعدها فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، فدل على أن الإيمان من أعظم أسباب النجاة. نعود لسورة الصفات، قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. نبذناه بالعراء أي أمرنا الحوت أن ينبذه، يلقيه، يتركه، فوقع هذا. فنبذناه بالعراء، والعراء الأرض الخالية من الأشجار والناس والحجارة، وهذا غالب ما يكون عليه ساحل البحر. فقال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، هذه جملة حالية، مثلها مثل قول الله وهو مليم، فالواو واو الحال وهو مبتدا، وسقيم الخبر. والسقيم نوع من أنواع المرض، وهو في أصل اللغة يطلق على المريض الذي لا يكاد يفارقه مرضه، الذي ملازمه المرض يقال له سقيم. والعرب لها ترتيب في هذا، لكن لغة القرآن دلت على أن القرآن يطلق المرض على البدني والمرض المعنوي، ولا يأتي سقيم إلا للمرض البدني المتعرض للبدن. قال الله جل وعلا في أهل النفاق: في قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقال الله تبارك وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا كل ما يتعلق بأمراض القلوب المعنوية عياذا بالله منها. وأما السقم فيتعلق بأمراض الجسد. قال الله جل وعلا هنا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فلما قال ربنا وهو سقيم دل على أنه يحتاج إلى من يلطف به، ولا أحد يلطف به أعظم من ربه. فقال ربنا جل وعلا يبين كرامة هذا النبي عليه، وأن تسبيحه وإيمانه وعمله الصالح من أن تسبيحه وإيمانه وعمله الصالح من قبل نفعه. فقال الله جل وعلا: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. فقول الله وأنبتنا عليه دل على أن الشجرة لم تكن موجودة من قبل، وإنما أنبتها الله جل وعلا كرامة لهذا النبي الكريم، لأنه خرج من حبس عظيم وهو بطن الحوت، وهو حبس غير معهود غير مألوف لم يدخله أحد قبله. وقد قيل إن الحوت مضى به إلى قاع البحر وسمع تسبيح الحصى وتسبيح الثرى للرب الذي لا إله إلا هو على العرش استوى، وأنه حرك جسده فعرف من نفسه أنه حي فسجد وقال: اللهم إنني اتخذت لك مسجدا ما أظن أن أحدا غيري عبدك فيه. إن صح هذا أو لم يصح فالأمر من مجمله مقبول لقول الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين. وقد قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. جاء هنا قول الله تبارك وتعالى: فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه عنده شجرة من يقطين. واليقطين في اللغة كل نبت لا ساق له، كل نبت لا ساق له، وهو يشمل أفرع كثيرة، لكن جماهير العلماء من السلف والخلف على أن هذا ينصرف إلى الدباء. والدباء نبات معروف يؤكل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب، كما في حديث أنس بن مالك في أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء في القصعة، فكان أنس بعد ذلك يحب الدباء. وهذا من دلائل حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس في مقدمة أولئك، فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل مر معنا هذا كثيرا: يا ليتني كنت فردا من صحابتي أو خادما عنده من أصغر الخدم. نعود هنا فنقول: قال الله جل وعلا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم بعد ذلك استوى على سوقه وقام على عوده عادت له قوته. قال الله وأرسلناه، وهذا تأكيد لما جاء الخبر فيه من قبل، ما قال أن قال الله وإن يونس لمن المرسلين، قال وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وهذه أو ليست للشك قطعة، إلا أن تحمل على أن الرائي إذا رآهم من الخلق قال 100,000 أو يزيدون، أي لا ينقصون، المقصود الكثرة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وقيل إن الأو هنا أو بمعنى الواو، وقيل إن أو بمعنى بل، أيا كان الأمر المراد الكثرة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واختلف في هذه الأمم التي أرسل إليها هل هي الأمة التي قبله، هذا ظاهر القرآن. وقال بعض أهل العلم إنه أرسل إلى أمتين، إلى قومين، لكن ذكروا أن هؤلاء القوم كما دلت عليه سورة يونس، وهذا حررناه وقتها، أنهم دعوا وتضرعوا إلى الله جل وعلا وقالوا في دعائهم: اللهم أنت الحي حين لا حي، اللهم أنت الحي يحيي الموتى، وأنت على كل شيء قدير. وهذا دعاء عظيم، فرفع الله جل وعلا عنهم كما مر معنا قبل عدة لقاءات. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقال الله جل وعلا هنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أين الكرامة ليونس؟ الكرامة أنهم آمنوا، فلما آمنوا أضحوا في ميزان حسناته. قال الله جل وعلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا، ولا يفرح من يدعو إلى الله بأكثر من أن يكتب الله له القبول ويهتدي الناس على يديه فيكون من اهتدى في ميزان حسناته. قد جاء في الأثر: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه لا يصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في بحره. وإذا كان من يطلب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، فكيف من طلبه ومن الله عليه بالإخلاص في النية ثم دعا إلى الله جل وعلا؟ وهذا الذي ينبغي أن يتنافس عليه العلماء والدعاة والأئمة والمنابر، وهو يكلف كلفة عظيمة، أقلها أن يكون الإنسان صادقا في قلبه، صادقا مع نفسه، لا يخرج إلى الناس بلباس مستعار، وأن يكون يبدأ بنفسه أولا، ابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، وقبله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قال الله: أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي متعناهم متاعا حسنا حتى كتب الله انقضاء أجالهم ونفاذ أعمارهم، ونفاذ بالدال ونفاذ أعمارهم. هذا جملة ما ذكره الله جل وعلا عن هذا النبي الصالح والعبد الذي أرسله الله إلى أهل نينوى من أهل من قرى الموصل، ويظهر أنه من أنبياء بني إسرائيل، وقد قيل إنه من ذرية بنيامين أخي يوسف، والعلم عند الله. هذا جملة ما يمكن أن أقوله على وجه الإجمال في خبر هذا النبي الكريم يونس بن متى. جزاكم الله خيرا شيخنا ونفع بعلمكم. نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات. معنا أبو يوسف، صحيح؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخواتم مباركة عليكم إن شاء الله. بارك الله فيك. أشكر الصراحة، يعني أشكر المذيع على هذا البرنامج الناجح إن شاء الله، ويجعله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك أخي، شكرا لله. ممكن تفضل أكلم شيخي الكريم؟ تفضل، يسمعك الشيخ. إن شاء الله يا شيخ أن تجعل الأيام هذه أتقم من النار إن شاء الله، رقيبنا ورقيبكم إن شاء الله. آمين يا أبا يوسف. بس والله عندي كذا كم سؤال، 3 أسئلة فقط. تفضل. السؤال الأول، يعني السجود في القرآن الكريم، يعني يصادف أن نقرأ القرآن الكريم مثلا وأنا في السيارة أو في مكان كذا وأنا قد ربما لا أستطيع فيها السجود، فهل واجب علي السجود أم لا؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، صور القرآن، هل نزل القرآن الكريم جملة واحدة أم نزل القرآن الكريم صور مفردة والتسمية حقها منفصلة؟ طيب، السؤال الثالث عن قصة ذا القرنين مع ياجوج وماجوج، مع قوم ياجوج وماجوج، سؤال معين فيها أو بالعموم؟ يعني نشتي بس كيف نعرف قليل عن ياجوج عن ذا القرنين من هو. طيب، وأسأل الله أن أسأل من الشيخ الدعاء إن شاء الله. الله يحفظنا وياك يا أبا يوسف. شكرا، السلام عليكم. السلام. شكرا لك أخي. معنا أم فيصل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. لدي 4 أسئلة. طيب، على عجل. نعم، تفضلي. السؤال الأول، هل الأنبياء معصومون فيما طريقه البلاغ فقط أو معصومون من الذنوب أيضا؟ بناء عليه تخريج آية سورة الفاتحة، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، السؤال الثاني، قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هنا قال الله سبحانه وتعالى هدى للناس، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بدعوته للناس عامة، وأن كل نبي ما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة، فلماذا قال الله هنا تعالى هدى للناس؟ يعني الناس كانت عامة، ليست هدى لليهود فقط. لا. السؤال الثالث، هل يشترط في القرآن أن تكون كل آية لها علاقة بما قبلها؟ السؤال الرابع، بماذا تنصحون من ابتلي بالوسوسة عند قراءته للقرآن؟ الوسوسة هذه تخص القرآن بذاته، ماذا يفعل وهل سببها الذنوب أو ابتلاء؟ طيب، فقط. جزاكم الله شكرا لك، تسمعين الإجابة. طيب، نجيب شيخنا. سأل أبو يوسف أولا عن السجود في القرآن حال قيادة السيارة أو في وضع غير مناسب. السجود في القرآن في المواضع المعروفة أمر مرغب فيه، لكنه لا يلزم وجوبا البتة. قد جاء في المسند عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن القرآن ثم سجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. ولكن الإنسان إذا كان في سيارته أو كان في أي موضع لا يلزمه أن يسجد، لكن مثلا أحيانا في الطرق الطويلة يمكن أن الإنسان يخفض رأسه قليلا ويسجد إذا كان في سفر، لأنه لا يلزم منه قبلة. أما سجود الشكر لا يلزم منه قبلة البتة، أما سجود التلاوة قلت لا يلزم منه قبلة إذا كان في سفر، يعني قياسا على النافلة. والمقصود أيها الأخ الكريم، لا يلزمك أن تسجد إن لم يتأتى لك ذلك السجود. نعم. ثم سأل سؤال قد أجبناه سابقا وهو التسمية والترتيب في القرآن الكريم، تسمية السور وترتيب الآية. القرآن نزل منجما مفرقا، قال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف هل أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو لا، وهو رأي مرجوح. الصواب أنه لم ينزل. وأما تسميته هذه توقيفية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اجعلوا هذه الآية في مكان كذا في موضع كذا، ويسمي السور، قال اقرأوا البقرة، اقرأوا آل عمران، من قرأ سورة الكهف اقرأ، قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: تكفيك منها آية النساء. ففهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى تلكم الصور في الغالب، وهو الذي أرشد إلى مواضع كل آية، إلى موضع كل آية في القرآن. فهذا الأمر توقيفي أخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سأل ثالثا عن قصة ذي القرنين، وإن شئتم فإلماحة بسيطة عنها. نعم، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين يقول سأتلو عليكم منه ذكرا. كلمة ذي بمعنى صاحب، بعض أهل العلم قال إنه الإسكندر المقدوني، يعني لا أستطيع أن أجزم، وقيل إنه بعض ملوك اليمن، واحتج بأن ملوك اليمن كانوا يسمون بذي: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عيني، فإما حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني. وقيل غير ذلك، والذي يظهر أنه ملك صالح عاش في أوائل الدهر، وأن الله جل وعلا بسط له النفوذ وأتاه أسباب عظيمة فأخذ بها، فحكم المشرق والمغرب. واختلف لماذا سمي ذو القرنين، قيل لأنه حكم المشرق والمغرب وهذا قوي، وقيل كانت له ظفيرتان، وقيل غير ذلك. لكن الله قال: قل سأتلو عليكم منه للتبعيض ذكرى، ثم قال: إن مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سبب. ثم أخبر جل وعلا أنه أتى المغرب جدا تغرب في عين حمئة، وأنه اتخذ طريقا إلى الشرق وسماه الله جل وعلا مطلع الشمس، وأنه لقي أقواما أفهامهم بسيطة جدا لا يكادون يفقهون قولا، كانوا يشتكون من يأجوج ومأجوج وأثرهم في من يأجوج ومأجوج وأثرهم في الناس، فاتفق معهم على أن يبني لهم ردم، وأخذ يستفيد من قواهم البدنية ويرسم الأمر كما قال الله جل وعلا: آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة. ويظهر أنه كان مؤيدا بالوحي، إما أن يكون معه أنبياء يخبرونه أو أن يكون هو نبي، لكن الغالب يكون معه أنبياء، لأنه قال كما أخبر الله جل وعلا: قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وقال جل وعلا عنه: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. والعظيم يترك أثر، العظيم يترك أثر، إما خيرا وإما شرا، شرا على أهل الشر وخيرا على أهل الخير وعلى على أهل الخير. كما يعرف الذئب أنه أتى على الغنم من صنيعه فيها، وإلا لو أخذ يحوم ثم يعود هذا ليس بذئب. فالله جل وعلا قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، وقال: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وهذا هو شأن الملوك الحقيقيين، وإنما الإنسان حيث يضر حيث ينفع. ثم سألت أم فيصل: هل الأنبياء معصومون من الذنوب أو معصومون في أحوال معينة؟ أما عصمتهم في البلاغ عن الله فهذا محل اتفاق، وأما عصمتهم من الذنوب فهذا محل اختلاف بين العلماء. والذي يترجح عندي أنهم معصومون من الكبائر والصغائر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ما يسمعونه ليغفر لك الله خلاف الأولى. فقول الله جل وعلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، فهذا كله في أنه فعل صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى. والآية ليست مقصود منها هذا الظاهر، إنما المقصود بيان رفعته وجليل مكانته وعلو كعبه عند ربه صلوات الله وسلامه عليه. وقد حررناها تفصيلا بتفسيرنا القرآن المتأخر الذي يعرض الآن في القناة السعودية. ثم سألت عن موسى والآية التي جاءت فيها: قل من نزل الكتاب الذي أنزل على موسى هدى للناس. في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هي تقول قال للناس وهو موسى أرسل إلى قوم هذا يا أخته، واضح المعنى، بمعنى عام يراد به الخاص، عام يراد به الخاص، يعني من كان في زمن موسى. ولو بقيت التوراة ولم تحرف، ما لم يحرف منها يبقى هدى ونور. وسؤالها يدل على أنها يعني لها اطلاع في العلم. نعم. ثم سألت ثالثا، هل يشترط علاقة كل آية بما قبلها؟ لا يشترط. بعض العلماء يقول يوجد، لكن نحن لا نعلم، لكنه لا يلزم. وأفضل الكتب في هذا فيما نعلم نظم الدرر في تناسب الآيات والصور للبقاعي رحمه الله. نظم الدرر للبقاعي جيد في هذا الباب، يعني أفضل من كتب في هذا الباب، لأنه أخذ القرآن كله، بعضه كتب أشياء متفرقة. نعم. ثم سألت عن الوسوسة في القرآن وما علاجها وما سببها. أعرضي عن هذا يا أم فيصل ولا تشغلي أنفسك، هذا ليس بذنب ولا ابتلاء. حاولي أن تنشغلي عن مثل هذه الأمور، وكثرة السؤال عنها يرسخها في ذاكرتك، فلا تسألي عنها ولا تهتمي، واقرأ الكتب وحرري واكتبي وانشغلي، يكون أفضل لك. معنا نورة من الكويت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤال حول بعض الآيات في القرآن التي ذكر فيها الحث على ذكر الله. نعم. كقوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله، وقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأخرى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. سؤالي، ما هو سر ورود الحث على ذكر الله في أسلوب شرطي، وبالأخص ربطها بالقضاء والفراغ من أعمال معينة كالصلاة وأداء المناسك وغيرها؟ شكرا. جميل. شكرا لك. طيب معنا بعد ذلك طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخواني؟ إن شاء الله طيبين. حياك الله. شيخنا المبارك أحسن الله إليك، اللهم أدخل شيخنا المبارك ووالديه الجنة بلا عذاب ولا عذاب ولا سابقة عقاب يا رب العالمين. يا شيخي الفاضل، هل شهادة أمة محمد على الأمم السابقة مقصورة على العلماء منهم أو من تتبع سيرتهم؟ نعم. شيخي في كمان سؤال يا شيخي بخصوص ليلة القدر، هل هو القول الراجح فيها 21؟ جزاك الله خير. شكرا لك. بيض الله. طيب نجيب على سؤال نورة عن ذكر الله ولماذا سبقت ذكر الله جل وعلا قوة القلوب، أمس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. وما لاحظته الأخت الكريمة فيه واضح جدا في القرآن، لكن أسلوب الشرط هنا طبعا إذا أداة شرط غير جازمة، لكن هي مقصود مقرونة بالأوقات. يعني فإذا قضيتم الصلاة وإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى غيرها من الآيات التي سردتها وفقها الله. وليس هناك يعني شيء خفي في المسألة يمكن أن يقال بلاغيا أو غيره، لكن لما تكون هناك عبادات تكون مليئة بذكر الله، فحتى لا يفهم أن ذكر الله منوط فقط بالعبادات المحضة، جاءت الآيات تدل على أن ذكر الله حياة المرء في كل أحواله، ويدل عليه قول الله جل وعلا ويذكرون الله قياما وقعودا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكر أحوالهم غير مرتبطة بالعبادة. فحتى لا يفهم أن الحج أو الصلاة أو غيرهما مما ذكر وحده يعني يكون هو محلا لذكر الله، جاء الأمر بذكر الله جل وعلا على كل الأحوال حتى يعلم عظيم فضل ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، قال ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم سأل طارق عن شهادة أمتنا على الأنبياء، هل ظهر القرآن أن الأمة جميعا تشهد؟ قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما ذكره من أهل العلم هذا جاء في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الشهادة بالتوحيد أشهد الله فيها ملائكته وأهل العلم وفي مقدمتهم الرسل. أما هنا شهادة هذه الأمة المحمدية على الأمم التي قبلها شهادة عامة، كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من الشهداء يوم القيامة لظاهر القرآن، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سألكم شيخنا، نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا من صفحة البرنامج على الإنترنت. سألت إحدى الأخوات عن ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن. القدرات يا أستاذ صهيب تختلف. نعم. ولا نستطيع أن نقول يذكر الإنسان تجربة شخصية له ثم يعممها على الآخرين، لكن ثمة أشياء ترتبط بالعبادة، ثمة أشياء ترتبط بالقدرات. ما يرتبط بالعبادة كان الصالحون يقولون قم به بالليل تحفظه في النهار، قم به بالليل تحفظه في النهار. الحفظ في الصغر له دور، التكرار بلا شك يثبت الحفظ في القرآن، بعد حفظه المراجعة والاستدامة على حفظه أمر حسن. ونعرف يعني كثيرا من الصالحين والحفاظ يختم كل يوم 5 أجزاء، وبعضهم نعرفهم بالاسم يختم في اليوم يعني أحيانا القرآن كله في يوم من بعد صلاة الفجر إلى أذان المغرب، ولكن هذا لا يفعله كثيرا يعني بين الفترة والفترة من بعض الفضلاء الحفاظ خاصة من النشأ الجديد الذين لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتاهم الله جل وعلا في حفظ، يعني يوجد حفظ قراء ويوجد حفظ علماء أو طلبة علم. حفظ العلماء وطلبة العلم غالبا يكون أقل لأن الوقت لا يجدونه للمراجعة، في حين أن حفظ القراء الذين غير مكلفين بالمراجعة يكون أقوى، غير مكلفين بالعلم لأنهم يراجعون القرآن كثيرا يعني، وهي أدرى بنفسها، سأل الله أن يعينها ويوفقها، لكن بعد صلاة الفجر وقت جيد للحفظ. نوه مرة أخرى مشاهدينا الكرام أن للبرنامج صفحة على موقع الفيسبوك على الشبكة العنكبوتية، لمن أحب أن يتواصل مع البرنامج ولمن أحب أن يشاهد التسجيلات السابقة للحلقات السابقة ولمن أحب أن يكتب بعض الأسئلة، على أن نعطي الأولوية للاتصالات، وإذا تبقى بعض الوقت كما حدث معنا اليوم ندخل بعض الأسئلة التي وردتنا من الموقع. معنا سلمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن كلمة الشيخ؟ نعم تفضلي. الله يحفظك يا شيخ، انفع بك يا رب. سؤالي يا شيخ انه البنات اللي معاهم العذر الشرعي وما تقدر تصوم خاصة احنا في العشر الاواخر، يعني ايش تنصحها عشان تقدر تاخذ اجر كل الصائم القائم، خاصة انه احنا يعني ما دي الوحدة ما تقدر لا تصوم ولا تقرأ قرآن ولا تصلي ولا يعني قد يتساهل الوحدة تخرج تتفرج تلفزيون وزي كذا، نصيحتك يعني كيف انه الوحدة تستغل هذه الايام. نعم. الله يسعدك. والطلب الثاني في خدمة البلاك بيري، وانت عارف انه الان يمكن تقريبا كل الشعب معاه الجهاز هذا في يده، ويعني الاشياء اللي تترسل احيانا تكون اشياء ضعيفة، احيانا تكون حديث ادعية غير منقولة غير صحيحة، يعني اتمنى انه يا شيخ يكون عندك يعني لو تسوي خدمة في موقعك اللي هو الراسخون، ويكون يعني ترسل لنا من الدرر اللي صراحة عندك، ويكون في ميزان حسناتك ليوم القيامة يا رب. عندي سؤال اخير يا شيخ، صراحة هو سؤال عقدي وأعرف أنه يمكن يكون خطأ في ذات الله، بس وأخاف أقوله جهرا وأخذ ذنب كل اللي يسمعني، فأخاف أسكت. كيف؟ لا تسألين عنه. إيه طب، وأنا صراحة في تخبط كثير يعني، وأريد جواب شافي من أحد، ويعني ما إلى الآن ما لقيت. إن شاء الله تلقين، لكن لا تسألين سؤال عام مثل هذه الأسئلة، لا تطرح سؤالا عاما. طب أحتاج من أحد صراحة يجاوبني، وأنا أثق فيك صراحة جدا يا شيخ، أتمنى أنه ممكن ترسلي على الموقع. نعم. يعني على اعطيه المشرف على الموقع. نعم. او ممكن تعطيني رقم جوالك يا شيخ لو في امكانيه. كنترول هذا. نعم. لك الخيار، اما تتواصلي مع الشيخ عن طريق الموقع او عن طريق رقم هاتفي تاخذينه من الكنترول. طيب شكرا. طيب معنا علي. السلام عليكم يا علي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله اخ علي. نحبك في الله. الله يحفظك. الله واجلك. الله يبارك في علمك وعملك ان شاء الله. عندي مجموعه اسئله الله يحفظك. ودي ممكن الشيخ نطلب منه يتكلم مثلا عن الوحي اللي كان ينزل موافق لاراء بعض الصحابه، وهل هذا كرامه لهم؟ نعم. السؤال الثاني يعني ممكن يخصص الشيخ حلقه او حلقتين في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المواقف الصعبه اللي واجهها مثل حادثة الإفك واعتزال النساء، يعني خاصة في الأمور الأسرية يعني وبيت النبوة. مقترح جيد يا شيخ علي، وأرجو الله أن يعينني على تحقيق، لأن هذا يندرج في الموضوع معين الأنبياء، وهذا حديث عن سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. سؤالين باقي الله يحفظك. أدعية الأنبياء اللي وردت في القرآن يطول فيها البحث شوي، يعني خاصة بأنهم يثنون يدعون ربنا ربنا في أكثر من أدعية. نعم. والسؤال الأخير ما حق في يندرج في المجتمع يعني الطبقية، يعني يمكن أن تعرف، ويتكلم بعض الناس بأن نبي الله نوح كان نجار ونبي الله داود كان يعني في اشتغل في الحديد وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم اشتغل في رعي الغنم وغيره من الأنبياء. هل هذه يعني ممكن نسقطها على الواقع ولا غير ذلك؟ نعم فهمت. نعم. يا شيخ صالح. شكرا لك. حياك الله. الله يحفظك. الله يوفقنا وياك لكل خير. طيب شكرا لك أخي. سأل السلمة عن هو في قبل هذه ما كان في سؤال عن سأل عن أدعية الأنبياء قبل قبل عن أحداث النبي صلى الله عليه وسلم في لا لا قبل قبل قبل الصلاة كان في واحد سأل عن ليلة 21. نعم. الظاهر ما جبنا عليه. نعم لم نجب عليه. نعم. يعني لازم وبالنسبة للأخ السائل أظن طارق. نعم طارق. كان لم يختلط عليه ترى أنا شيبت. اسمه في ليالي الوتر في ليالي القدر ليس حسنا أن ترجح حتى لا تتكل وحتى لا تعجز وحتى لو سمعت مني أو من غيري رجح ليلة أو قال بليلة أو غلب أظني لا تعتقد بها، ولعل هذا من الحكمة في حتى لا تضعف. اجعل كل ليلة في بالك على أنها هي ليلة القدر، هي ليلة القدر سواء كانت ليلة شفع أو ليلة وتر. نعم. واجتهد فيها. لكن الليالي التي ذهب أكثر أهل العلم على أنها ليلة قدر هذه لا تفرط فيها، كمثلا ليلة 27 فإن جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو شعور كثير من عامة المسلمين على أنها ليلة 27 وكان أبي بن كعب يقسم عليها. نعم. مثلا صعب أن الإنسان يضيع ليلة 27، ثم يأتي مثلا مذهب الشافعية أنها ليلة 24، ثم نأتي إلى حديث أبي سعيد الخدري أنها ليلة 21 والحديث الآخر كذلك في الصحيحين أنها ليلة 23، فكل ليلة لها. فالصواب أن الإنسان العاقل يتوخى أن تكون كل ليلة هي ليلة القدر حتى يجتهد ولا يأخذ برأي أحد، يقول مثلا قال فلان في برنامجه قال فلان ولو قال فلان لا ينبغي أن الشغل بتتبع. هو يقول باب علمي يقول باب مدارسة، قد هو الشيخ نفسه ما يقوم تلك الليلة يقوم ليلة أخرى، يعني هذه ينبغي أن يحتاط الإنسان لها. طيب نأخذ معنا آخر اتصال. أمل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا أختي. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة ممكن. طيب بس أخشى أنه لا نستطيع أن نجيب عليها الآن، ربما نجيب عليها في الغد. أذكريها أختي. أعطني الأسئلة ونجيب عليها في الغد بإذن الله. تفضل. طيب بارك الله فيك. في لما تكلمت الشيخ عن إخوة يوسف ذكرت بارك الله فيك أنهم أدركهم شؤم المعصية، فكانت قضيتهم الأولى أن يخلو لهم وجه أبيهم. بارك الله فيك، ما هي المعصية التي أدركهم شؤمها حتى فعلوا ما فعلوه؟ السؤال الثاني في قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ذكرتم بارك الله فيكم في قوله وهم لا يشعرون تخريجان، الأول وهم لا يشعرون بوحي الله إليه حال وجوده في البئر، والثاني وهو اللي هو أرجح أنه مرتبط بما قبله أي لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بك لا يعرفونك، هذا وقع في آخر القصة أو الأحداث. نعم. يعني من اللي تقصدونه بقولكم بما قبله؟ لأن يعني اللي وقع هذا وقع في آخر القصة. لا يمكن سبق لسان، أنا قلت وما بعده. أنا سمعت الحلقة والله. نعم. طيب. أنا أعتذر سبق لسان واضح يعني. طيب. سبق هذه إجابة السؤال الثاني وضحت إن شاء الله. أي نعم بارك الله فيك. نعم السؤال الثاني. وحي الله لموسى. ذكرتم بارك الله فيكم أن وحي الله له في أرض التي حين استسقاه موسى حين استسقاه قومه أن ذكرت أن هذا الوحي له في أرض التي حين استسقاه قومه غير الوحي الأول الذي كان وحي ثبات على ما هم فيه في أرض مصر. بارك الله فيك، ما هي الآية الوارد فيها الوحي اللي هو وحي ثبات؟ يعني ما فهمت النقطة هذه. واضح السؤال؟ لما فهم السؤال بعد. ذكرتم أن وحي الله لموسى في أرض التيه حين استسقاه قومه غير الوحي الأول الذي كان وحي ثبات على ما هم فيه في أرض مصر. يعني أنا كأني فهمت أن هناك وحيين يعني لموسى عليه السلام، الوحي في أرض التيه حين استسقاه قومه ووحي ثبات على ما هم فيه في أرض مصر. بارك الله فيك. بس أنا وحدي طيب الآية لا. اللي فيها أبشر أبشر يا أختي إن شاء الله أحرص. طيب راجع الحلقة وشوف طيب مقصود. نعم طرح السؤال طبعا أختي أمل أستاذنك وأخونا علي بإذن الله إن تيسر معنا أن نأخذ الإجابات في حلقة الغد أو في بعد الغد في حلقة الجمعة التي نفردها للاتصالات. شيخنا على أجل بقي دقيقة واحدة إن أذنتم أن تجيبوا فيها عن سؤال سلمى عن استغلال النساء التي لديهن العذر لرمضان. هذا شيء كتبه الله جل وعلا على بنات آدم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وعليهن تقوى الله جل وعلا، كثرة ذكره، التسبيح، التهليل، قراءة القرآن فيها نظر، يعني المنع صح لا تأخذ المصحف، لكن لو قرأت من غير مصحف، قرأت المصحف بعض العلماء يعني يقول لا يوجد دليل صريح، لكني يعني لا أحبذها فعله بكثرة، لكن العموم النية الخالصة، الصدقات، بر الوالدة، القيام بحق الزوج إن كانت المرأة متزوجة، القيام بحق الأبناء إن كان لديها أبناء، البعد عن الفواحش، هذا في رمضان وفي غيره، هذا كله إذا انطوت عليه المرأة حسن، هذا كله لا يمنع الدعاء، فالدعاء لا علاقة له بالحدث. فتدعو الله جل وعلا في ليلها، في بيتها، في حجرتها، في غرفتها، والله جل وعلا كريم يستجيب لها. هذا شيء كتبه الله كما قلنا على بنات آدم، وإن شاء الله نعيدها ونعيد بقية السائلين أننا غدا أو بعد غد أو بعد غد أو غدا حتى لا نعطلهم. أثابكم الله شيخنا ونفع بعلمكم وجزاكم الله خيرا. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام على كريم متابعتكم، في الغد نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.